الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف في تفسير الجلالين: سورة إبراهيم مكية. إلا ألم تر إلى الذين بدلوا الآيتين مدنيتان وآياتها إحدى أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، الله أعلم بمراده بذلك. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات أي الكفر إلى النور الإيمان بإذن بأمر ربهم، ويبدل من إلى النور إلى صراط طريق العزيز الغالب الحميد المحمود. الله بالجر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة، والرفع مبتدأ خبره الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون الناس عن سبيل الله دين الإسلام ويبغونها أي السبيل عوجا معوجا، أولئك في ضلال بعيد عن الحق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بلغه بلغة قومه ليبين لهم ليفهمهم ما أتى به، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. سبحانه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال أولا سورة إبراهيم وهي مكية. إلا آيتين في قول الله تبارك وتعالى: لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى بهذه الحروف الثلاثة مقطعة: ألف لام راء. وقد اعتمد الجلال في تفسيره على أن هذا الله أعلم أنه لا يعلم الحقيقة تفسير معاني هذه الحروف. كتاب، قال هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وهذا الكتاب هو القرآن، هو كتاب لأنه مكتوب في السماء وكتب في الأرض، هو أعظم كتاب، يعني أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله وعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إلا كتاب أنزلناه. الله نسب الله تبارك وتعالى إنزال الكتاب إليه لأنه هو المتكلم به وهو منزله طريق وحيه جبريل عليه السلام. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لم هذه لام يعني تعليل، يعني من أجل أن تخرج الناس، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم والناس عموم الناس، لأن النبي مرسل إلى جميع الناس صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لتخرج العرب أو لتخرج قومك، وإنما لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال بإذن ربي نعم بأمره، إن الله هو الذي أدني بذلك وأمر بذلك سبحانه وتعالى. إلى صلاة العزيز العزيز الغالب الحميد المحمود سبحانه وتعالى الذي له الحمد لله. الله بالجر على أنها بدل من العزيز الحميد الله، وعطف بيان الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقرئ كذلك الله الذي له ما في السماوات، فتكون بالرفع على أنها مبتدأ. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له خلقا قال وخلقا عزيزا، هو خالق كل ما في السماوات وما في الأرض، هو يملكه سبحانه وتعالى، وكل هذا الخلق في عبادة عبيد له سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، فهو عبيده سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم توعد الله تبارك وتعالى الكافرين قال وويل للكافرين من عذاب شديد. يريه الله سبحانه وتعالى الويل، كلمة ويل وعيد وتهديد من الله سبحانه وتعالى، قال وويل للكافرين عن هذا القرآن المنزل وهذا الرسول المبعوث من عذاب شديد وعذاب النار عياذا بالله. وويل للكافرين من عذاب شديد، ثم وصف الله هؤلاء الكفار فقال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يستحبونها يعني يقدمون حبها على الآخرة، فقد عاشوا الدنيا وكفروا بالآخرة ولم يعملوا لها. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، صد المنع يعني يمنعون أهل الإسلام أن يسيروا في سبيل الله، تخويفهم وفتنتهم وعيدهم، وما صنع الكفار مع مؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يصدون عن سبيل الله وسبيل الله طريق، ويبغونها عوجا يعني يريدون أن تكون سبيل الله معوجة كانت ما يجلس فيها بسهولة، ويبغونها يعني هذه السبيل أن تكون معوجة فيصعب السير فيها ويتعذر على من يسلك سبيل الله، أولئك في ضلال بعيد. أولئك يعني هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا والآخرة وكفروا بالله تبارك وتعالى ويعملون بالصد عن سبيل الله في ضلال بعيد بعيد عن الحق، يعني أن ضلالهم ضلال بعيد، ضلوا عن الحق وابتعدوا عن كل ابتعاد. نعم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول يعني فيما مضى من الرسل إلا بلسان قوم يعني بلغته، يعني يكون من نفس القوم يتكلم لغة القوم. قال جل وعلا ليبين له، لأنه لو أرسل الله تبارك وتعالى الرسول من غير القوم وكانت لغته مختلفة يحتاجون يعني إلى مترجم يترجم لهم ويستفسرهم وبالتالي لا يفهمون عليه، لأجل هذا أرسل من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب لغة العرب حتى يفهموا عليه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبينه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يعني من سريع الله تبارك وتعالى فيه أن يضل من هؤلاء الأقوام من يشاء وأن يهدي إلى الحق من يشاء، الأمر له كله سبحانه وتعالى. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب احد، الحكيم الذي يضع كل امر في نصابه. فاين تكون الهدايه واين يكون الضلال، هو الله تبارك وتعالى اعلم يعني بخلقه سبحانه وتعالى، فيعلم من يضل ويعلم من يهدي سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وينبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وقلنا له أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان وذكرهم بأيام الله بنعمه إن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على الطاعة شكور للنعم. واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم المولودين ويستحيون يستبقون نساءكم أو يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب دعاء ملك فرعون وفي ذلك الإنجاء أو العذاب بلاء إنعام وابتلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن أعلم ربكم لئن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم ولئن كفرتم جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم بل علي إن عذابي لشديد. نعم. ثم خرج الله على تفصيل رسالة يرسله إلى قومه. ذكر رسالة موسى عليه السلام قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ولقد للتأكيد أرسلنا الله تبارك وتعالى المرسل سبحانه وتعالى موسى النبي نبي بني إسرائيل وأعظم أنبيائه. رسول الله تبارك وتعالى ليخرج قومه من الظلمات إلى النور ورسوله إلى فرعون. بآياتنا قد بآياتنا التسع وكما قال تبارك وتعالى في تسع آيات إلى فرعون وملأ وهذه الآيات اللي هي العلامات والدلائل على قدرة الله تبارك وتعالى وأن موسى حقا رسول من الله تبارك وتعالى وهي يده التي السمراء التي يدخلها في جيبه تخرج بيضاء والعصا التي قد تصبح حية والتي فلق الله تبارك وتعالى بها البحر بضربة من هذه العصا وما أرسله الله تبارك وتعالى على قوم فرعون من العذاب والنكال وهو آية هذا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة استكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكذلك يشمل هذا وبآياتنا المنزلة من الله تبارك وتعالى وهي آيات التوراة المعلمة الهادية إلى طريق الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور يعني أن الله تبارك وتعالى أرسله ليخرج قومه وقومه من بنو إسرائيل من الظلمات التي كانوا فيها إلى النور إلى نور الهداية والدين وذكرهم بأيام الله ذكرهم يعني ذكر قومك بأيام الله التي مرت عليه وأيام الله كان فيها نعم وابتلاءات يعني في الأيام التي ابتلاه الله تبارك وتعالى فيها وفي الأيام التي أنعم الله تبارك وتعالى ذلك خرج الله على إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار في أيام الفتنة والعذاب والمحن شكور في أيام يعني الرحمة والخير والإنعام على أنه قد مر عليهم في أيام الله تبارك وتعالى أيام شديدة ومحن عظيمة ثم أيام يعني أنعم الله تبارك وتعالى فيها عليهم من نعم عظيم. إن في ذلك لآيات تذكرهم بهذا وهذا. إن في ذلك يعني فيما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به من هذا وهذا لآيات لكل صبار. قال عند الصاعة وكذلك عند فتنة والبلاء. شكور لله تبارك وتعالى والشكور قائم بشكر الله في حال يعني الإنعام والخير. وإذ قال موسى لقومه يعني تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم استحضروها ويعني اجعلوها في أذهانكم وفي لسانكم نعمة الله إنعامه وأحسنه إليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. فهذه يعني من النعم. وآل فرعون قال جل وعلا يسومونكم سوء العذاب. يعني عندما كانوا يسومونكم سوء العذاب وذلك أنهم نزعوهم من أعمالهم يعني الشريفة وضعوهم في أعمال خفيفة في ضرب الطوب واللبن والبناء وكلفوهم بالأعمال الشاقة ويقوم بها بعد أن تخوفوا منهم وقيل أنه سيخرج ولد من بني إسرائيل يعني يكون هلاك فرعون عليه فقلب يعني أهل فرعون لهم ظهر المجن بعد أن كانوا أعزة في أرض مصر سلبوهم هذه وبدأوا يسومونهم سوء العذاب والسوم الراعي كأنهم يرعونهم هذا من صبيحة اليوم يبدأ في يعني الرجال يقوموا ب يعني هذه الأعمال الشاقة التي أقاموهم فيها والنساء كذلك خادمات ومستعبدات ومن هذا يذبحون ويذبحون أبناءهم يعني يسومونكم سوء العذاب على المشقة ويذبحون أبناءهم ويذبح بالتفعيل يعني مرة ومرة ومرة أبناءكم هم الذكور ويستحيون نساءكم يستحيونهم يعني يطلبون حياتهم فلا يذبحون الأنثى وذلك من البلاء أيضا لأن الأنثى إذا بقيت تبقى عبء وتبقى مستعبدة وتبقى في تحت يعني أسر هؤلاء الكفار فتكون مصيبة في ذلك وبلاء في ذلكم بلاء من ربكم عظيم ذلكم الإشارة هنا إلى الإجاء والعذاب يعني إجاؤهم ورحمة والعذاب بلاء من ربكم عظيم يعني ابتلاكم الله تبارك وتعالى بهذا الخير والشر وفي ذلكم الاثنين بلاء من ربكم عظيم ثم قال جل وعلا وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد تأذن أعلم لأن الأذان هو الإعلام يعني وإذ أعلم الله تبارك وتعالى وأعلن لكم لئن شكرتم جملة الشرطية شكرتم الله على إنعامي لأزيدنكم يعني من الإنعام والإفطار ولئن كفرتم بنعمة الله تبارك وتعالى إن عذابي لشديد نعم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عن عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين وقال موسى لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه حميد محمود في صنعه به. ألم يأتكم استفهام تقرير نبأ خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله بكثرتهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضح على صدقهم فردوا أي الأمم أيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيب وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به في زعمكم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب موقع في الريف. قالت رسلهم: أبي الله شك استفهام إنكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه فاطر خالق السماوات والأرض ادعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم من زائدة أن الإسلام يغفر به ما قبله أو بتبعيضه لإخراج حقوق العباد أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ويغفركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أجل الموت. قالوا: إن ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتونا بسلطان مبين حجة ظاهرة على صدقكم. نعم. ما قال تبارك وتعالى: إذ قال موسى لقومه، يعني كذلك أنظر، إذ قال موسى لقومه داعيا لهم واعظا لهم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني مما قال موسى لقومه ذكرهم إن تكفروا الله تبارك وتعالى أنتم وكل ما في الأرض فإن الله لغني عنكم. استغل بذاته سبحانه وتعالى ليس محتاجا وفقيرا إلى عبادة عباده سبحانه وتعالى، وهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى العلي لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، يعني يذكرهم كذلك نبيهم موسى عليه السلام بصنيع الكفار مع أنبياء الله تبارك وتعالى الذين أرسلهم، وكيف كان صنيع الله فيهم. ألم يأتكم، يعني أيها القوم، نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قال لكثرته وأنهم متفرقون لأنهما من أمة إلا خلا فيها نذير. جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني هؤلاء الأقوام جاءتهم رسلهم إلى قوم نوح، جاءهم نوح وعاد جاءهم هود ثمود جاءهم صالح، والأقوام كل قوم جاءهم رسلهم بالبينات على الدلائل الواضحات على صدقهم وأنهم رسل الله حقا وصدقا. فردوا أيديهم في أفواههم استجابا وإنكارا، وهنا قال غيظا، يعني أنهم مغتاظين منهم كمن يغتاظ من الأمر فيرد يده في فمه يعض يعني على أصابعه من يعني مقالة الرسل. أو فردوا أيديهم في أفواههم يعني استعجابا واستهجانا لمقالة الرسل، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني قال هؤلاء أقوام كلهم كل قوم قال رسولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، إنا بالتأكيد كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وإنا من يقول هؤلاء الأقوام لفي شك، شك الريب مما تدعوننا أيها الرسل إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، الاستفهام يراد به التقرير، كيف يكون هناك شك في الله تبارك وتعالى؟ فإن يعني أدلة الإيمان ودلائل الإيمان هي قائمة لا يمكن حصرها، كل هذا الوجود شاهد لله تبارك وتعالى بأن الله إلهه سبحانه وتعالى، فهذا كل ما في شيء في الوجود إلا ويشهد به فاطر السماوات والأرض، يعني هذه السماوات والأرض هذه من فطرها؟ من خلقها؟ من أخرجها. فاطرها يعني أنه منشئها أول مرة، فهو منشئها، هو مقيمها. فهذه كل هذه السماوات والأرض هي شاهدة بالله، فكيف يشك في الله؟ في الله شك. فاطر السماوات والأرض، هذا أمر به، أنتم في هذه سيرتكم السماوات والأرض، ليس هناك لها خالق إلا الله سبحانه وتعالى، من خلقها هو الله. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، كذلك دعوة الله لكم يعني ينفعكم، ليغفر لكم من ذنوبكم، هذا الشرك والكفر والبعد عنه سبحانه وتعالى. قال إن من ممكن تفسر تبعيضية وممكن تفسر بيانية، إذا كان بيانية يعني ذنوبك، إذا كانت تبعيضية يعني من ذنوبكم، نعم يخرج منها يعني، قال يخرج منها ذنوب العباد، لأن ذنوب العباد تحتاج إلى يعني مظالم العباد تحتاج إلى رد لهذه المظالم، ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم يعني في هذه الحياة إلى أجل مسمى لكل أحد، ومعنى أنه مسمى خلاص يعني، وكذلك يؤخركم إلى أجل مسمى اللي هو يوم القيامة، فهو مسمى عند الله تبارك وتعالى ليحاسبكم عليه، ويؤخركم إلى أجل مسمى ليحاسبكم على أعمالكم يعني في هذه الحياة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا أي هؤلاء الكفار في رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا مثلنا، يعني إيش لماذا تفضلتم علينا وأصبحتم أنتم رسل ونحن لسنا كذلك، ولماذا يعني اختصصتم أنتم برسالة ولم نختص بها نحن، لماذا يكلمنا الله جميعا؟ هذه مقالة هؤلاء الكفار. قالوا أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، يعني تريدون أيها يعني الرسل أن تصدونا وصد المنع عما كان يعبد آباؤنا، تمسكون بما عليه الآباء. نعم احنا تجاوزنا. نعم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قالت لهم رسلهم إنما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة، وما كان ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بأمره، لأننا عبيد مربوبون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثقوا به، وما لنا ألا نتوكل على الله أي لا مانع لنا من ذلك، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا على آذاكم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن لتصيرن في ملتنا ديننا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الكافرين، ولنسكننكم الأرض الظهر من بعدهم بعد هلاكهم، ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي أي مقامه بين يدي وخاف وعيد بالعذاب. نعم. قالوا يعني الكفار إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا متمسكين بتراث يعني آبائهم وأجدادهم في عبادة ما هم عليهم من الأصنام والأوثان فأتونا بسلطان مبين. سلطان قوة خيرة يعني مبينة ظاهرة على أنكم يعني رسل الله حقا. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يعني الله يمن بالرسالة على من يشاء من عباده. ثم قال لهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بالمنه. يعني ليس لنا أن نأتي بما زعمتم من الآيات أو السلطان القوة القاهرة لا بإذن الله ليس من عندنا. ليس الآيات نحن نخرجها من عندنا وقت ما نشاء إنما هذه الآيات عند الله إنما الآيات عند الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن متوكل على الله تبارك وتعالى أي مسلمون أمورنا له سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولنصبرن على ما أذيتمون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا يعني ما الذي يمنعنا يعني أن نتوكل على الله أو المنع لنا. ليس هناك شيء يمنعنا من أن نتوكل على الله بل هذا هو مقتضى يعني إيماننا به وإكرامه سبحانه وتعالى لنا بالإسلام. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتم. واللام هذه اللام الموقعة للخسر يعني والله لنصبرن كلام الرسل لإخوانهم على ما أذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعني من أراد أن يتوكل حقيقة على أحد فعلى الله لأن الله الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني بعد أن سقطت حجة الكفار مع الرسل لجأوا بعد ذلك إلى القوة وضعوا خيار يعني الذي لم يضعوا خيارا للرسل إما أن تؤمنوا وإلا أخرجناكم من يعني إلا أن ترجعوا عن دينكم ودعوة الناس يعني إلى الله وإلا أخرجناكم من الأرض. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فيه. وضعوهم أمام هذا يعني الكفر والرجوع عن الرسالة وإلا إخراجهم من أرضنا ويتبجحون ويكون أرضنا يعني على أرضنا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال جل وعلا لما كان الأمر هكذا الله ينصر رسله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أوحى إليهم يعني للرسل ربهم وقول الله هنا ربهم إلا أنه هو متولي شؤونهم سبحانه وتعالى فهو ربهم ووسيلهم. لنهلكن الظالمين بالله بالمؤكد ولنسكننكم الأرض من بعد هذه أرض الدنيا والأرض التي ترجحون بأنهم أهلها سنسكنكم أن تجعلكم من بيتي تسكنون. ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. ذلك يعني هذا النصر والتمكين لكم لمن خاف مقامي. مقامي يعني وقت قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى قيام الله العباد بين يدي الله تبارك وتعالى في الله. وخاف وعيد خاف وعيد التهديد والوعيد هو يعني التهديد بما يسوء. وعيد الله تبارك وتعالى بالنار هو وعده بالجنة سبحانه وتعالى. ذلك لمن خاف مقامي وخاف بعيد. نعم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد واستفتحوا استنصر الرسل بالله على قومهم وخاب وخسر كل جبار متكبر عن طاعة الله عنيد معاند للحق من ورائه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء صديد هو ماء يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يكاد يسيغه يزدرده لقبحه وكراهته ويأتيه الموت أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غليظ قوي متصل مثل صفة الذين كفروا بربهم مبتدا ويبدل منهم أعمالهم الصالحات كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه والمجرور خبر المبتدا لا يقدرون اي الكفار مما كسبوا عملوا في الدنيا على شيء اي لا يجدون لهم ثوابا لعدم شرطه ذلك هو الضلال الهلاك البعيد. نعم ثم قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق واستفتحوا قال الجلال هنا يعني الرسل استفتحوا طلب الفتح والفتح هو الحكم كما قال هود ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين افتح بيننا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ويمكن ان يكون هنا استفتحوا اي الرسل يعني طلبوا حكم الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين هؤلاء الكفار المعاندين لهم ويمكن ان يكون ايضا الاستفتاح هو من استفتاح الكفار كما صنع ابو جهل يوم بدر وقال اللهم اخطانا للرحم واتانا بما لم يعرف وابغضنا اليه فأحنه الغداء يعني أنزل عليه يعني الهزيمة في هذا الصباح فذلك المقالة واستفتاح أبو جهل يوم بدر قبل بدء المعركة فقال الله تبارك وتعالى لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يعني ان تستفتحوا ايها الكفار تطلبوا الفتح وهو الحكم من الله ان يحكم بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح وقعت الهزيمه يعني الماحق عليكم وعليكم الله قتل يعني من قتل منكم واسر من اسر منكم وفرق ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فيمكن أن يكون الاستفتاح كذلك استفتاح الكفار مع الرسل في أنهم طلبوا أن يحكم الله تبارك وتعالى بينهم وبينهم يظنون أنهم على الحق وأن هؤلاء الرسل يعني هم الخارجون يعني عن أمر الله وعن مراده وبالتالي يهلكهم الله عز وجل قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد فممكن أن تفتحوا هنا يكون واو الجماعة هذا رجع إلى الرسل أو رجع إلى استفتاح الكفار على رسلهم كذلك وخاب كل جبار يعني خيبة هي الخسارة دمار كل جبار الطاغية عنيد يعني معاند للحق تمسك بما هو عليه من الباطل من ورائه جهنم يعني أن ما آله ومرده إلى جهنم التي نسيها ويسقى من ماء صديد فيها. ماء صديد إلى ما يخرج من جروحهم و يعني حروقهم تتجمع في أخاديد تجري في النار يسقون منها، يتجرع ولا يكاد يسيغ، يتجرع. طبعا إن الصديد وصف بأنه يعني صديد لأنه يعني يصد صاحبه عن شربه لمرارته وخبثه ونكانته، يتجرع. والتجرع هو أن يشرب منه المرة بعد المرة ولا يكاد يسيغه، وإساغته ازدراب يعني لا يكاد يزدرده من يعني حشرجته ووقوفه في ملعوب فيعذب به، يعذب بهذا الذي يتجرعه كل العذاب. ما خرج ولا رسوخ ماء حميما فقد طعم ويغطى الأمعاء فشوي الوجوه، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساعة مرتفخة. فالتعذيب بهذا من كل الأنواع، يحرق ثروته عندما قبل أن ثم إذا دخل لا يستطيع أن يسيغه، ثم إذا دخل بطنه يغطى أمعاءه، ويأتيه الموت من كل مكان. يعني هذا المعذب في هذه النار يأتيه الموت يعني أسبابه وما هو بميت، يعني هذه الأسباب التي لو انفرد واحد منها كان يموت، لكن لا يموت. يعني النار التي تحرق، وهذا الطعام الزقوم الذي بيده، وهذا الشراب الماحق، وهذا رب مقامع الحديد، وهذه الحياة التي تنحشر، كل شيء، كل أسباب الموت موجودة بسمين. يعني يعذب بها ولا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان. وقول الله من كل مكان يعني أسباب، لأسباب التي لا تحصل، وما هو بميت. من ورائه عذاب غليظ، من ورائه يعني أن أمامه هذه في النار عذاب غليظ شديد. ثم قال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ضرب مثل لأعمال الكفار، إما أعمالهم التي عملوها في الدنيا أو أعمالهم التي يظنون أنها نافعة لهم عند الله من الطاعات ومن بعض الصدقات والبر الذي كانوا يعملونه. كرماد، والرماد هو تراب النار، تكون ذرات دقيقة. هذا الرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اليوم العاصف اللي فيه ريح عاصفة، وهي التي شديدة الجريان في كل اتجاه. فإذا وجد رماد وتأتي عليه ريح عاصفة فإنها توزعه في كل مكان. فلو قيل لصاحب الرماد روح جمع رمادك، هذا لا إمكانية في جمع هذا الرماد مرة ثانية. يعني أن أعمالهم فضيع هباء على هذا النحو، كأنها رماد اشتدت به الريح وذرته في كل مكان، لا يستطيعون مما كسبوا على شيء. يعني لا يستطيعون أن ينالوا مما كسبوا من الأعمال على شيء. فإن كان أعمالهم الدنيوية خلاص تهلك عنهم، وكل الذي يعني نالوه وجمعوه فيها راعت، هلك عني سلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطان، كل روحا. وإن كان أعمالهم يعني التي ظنوها أنها نافعة لهم عند الله فإن الله لا يقبلها ما يقبل منها شيء، فراحت عليه. ثم قال جل وعلا ذلك هو الضلال البعيد، ذلك حال الكفار في ضياع أعمالهم وذهابها ولا عدم حصولهم على ثمر منه، الضلال البعيد. إن الإنسان يعمل ويكد ويشتغل على أمل أن ينال ثمرة هذا العمل، ثم يعني لا يحصل من عمله هذا على شيء. فالكافر عمل الدنيوي وما حوى فيها وما فيها، وكذلك عمله إذا كان عمل يعني لله، كما كانت يعني الكفار لهم أحيانا عتاقات ولهم صدقات ولهم أنواع من البر، وكانوا يحجون وكانوا يصلون وكانوا يفعلون هذه، لكن كل هذه الأعمال لن ينالوا منها شيء. مثل الذين كفروا بربهم أعماله بدل هذا، يعني الله سبحانه وتعالى مثل أعمال، قال أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أخف إن شاء الله.